الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المؤلف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين: قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال المصنف رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي عقدها المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد. وشواهد هذه الترجمة كثيرة جدا، ساق المصنف رحمه الله بعضها في هذا الباب، وقد مر معنا شيء كثير منها فيما مضى، وسيأتي أيضا في هذا الكتاب من الشواهد العظيمة على هذا الباب، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد أو جناب التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك.